أهل الأعراف يقولون ذلك للمؤمنين، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك للمؤمنين. ثم بين تعالى غلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم بعد التكبر عليهم وبعدما أقسموا لا ينالهم الله برحمة وأنهم لا يجابون إلى ذلك. فأصحاب النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا يقسمون أن الضعفاء لن ينالهم الله برحمة، وكانوا يستكبرون عليهم وكانوا يستضعفونهم، فإذا بهم الآن يعني يتذللون هم لهم شيء يمن عليهم بشيء مما أتاه الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أن أفيضوا علينا من الماء أي الذي رحمكم الله سبحانه وتعالى به ليسكن حرارة النار والعطش. وقالوا أفيضوا، لماذا قال أفيضوا؟ أن قالوا تكون من أعلى إلى أسفل، يعني ذكروا لفظ الإفاضة لأن أهل الجنة أعلى مكانا. أفيضوا أي أنزلوا علينا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يعني من الأرض، لأنه أن أهل النار والعياذ بالله يعني يعذبون بكل انواع العذاب ومما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجوع او العطش او الضيق والزحام او الظلمه او النار او العقارب والحياه وغير ذلك من انواع الاذان. فافيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. والحقيقه الانسان اذا يعني اذا تخيل هذا العذاب الذي يكون في جهنم والتي يعني دارها فصلت وهي ضعف نار الدنيا 70 مرة ضعف نار الدنيا والعياذ بالله، ومع ذلك الانسان يتخيل فقط انها خلود بلا نهايه، ان الكافر يخلد فيها والعياذ بالله بلا نهايه. الانسان يعني لا يهلأه عيشه ولا يقيم له منام ولا يقر له قرار، يتخيل هذا خلود، وهذا من عبد الله سبحانه وتعالى، لان هذا الكافر نوى انه ما بقي يثبت على الكفر، فلو عاش للأبد لكفر بالله عز وجل تجوز بالنية. وكذلك المؤمن لما استقام على الطاعة والإيمان نوى أن يثبت على ذلك إلى الأبد حتى لو عاش بلا موت إلى الأبد، فجوز أيضا بنيته بالخلود في الجنة. هذا ما يدل على أنهم يعانون العطش والجوع، وإذا كان الإنسان إذا قدر له أن يدخل عنبر الحرائق في أي مستشفى عمومي ووجد العناء الذي يعني لقيما يحرق حرقا يعني صبر يسيرا، وطبعا يعني حرق النار بهذا ولا لا يقال به عن الاطلاق اي زورا من الصور، وكيف يصرف المرضى طلبا لرشه ماء واحده فقط من شده تعطش الى هذا الماء. فكذلك او ليس كذلك بلا شك اضعاف مضاعفه، هؤلاء يعانون الجوع ويعانون العطش. افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، هم الان يتذللون له ويؤمنون ان يفيض عليهم مما اتاهم الله سبحانه وتعالى من الاطعمه والفواكه. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، يعني منعهما عنهم لانه انعم عليهم في الدنيا فلم يشكروا، لم يشكروا لله نعمه الذي اعطاه في الدنيا، فمنعهم جعله في الاخره وحرمها عليهم. فالتحريم هنا تحريم منع ليس تحريما شرعيا، لان الاخره ليست دار تكليف، انما التحريم هنا بمعنى المنع لا تحريم تعبد. ثم وصف الكافرين بقوله عز وجل ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني مما زينه لهم الشيطان، واللهو كل ما صد عن الحق، واللعب كل امر باطل، يعني ليس دينهم في الحقيقه الا ذلك، بدل الدين الذي هو عباده الله عز وجل وتوحيده الى بهم صار دينهم اللهو واللعب، اذ هو دأبهم ودجالهم وغرتهم الحياه الدنيا اي بزخارفها العاجله، فلم يعملوا للآخرة. فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم بمعنى نتركهم،

على موسى، وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ومنه هذه الآية من استواء معنى العلو، قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب الرد على الجهمية في باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش. وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع، وقال إنه في كل مواضعه بمعنى على وارتفع. وأقول لا حاجة إلى الاستفسار من ذلك، فإن الاستواء غير مجهول وإن كان الحيك مجهولا. يعني الاستواء غير مجهول، نبي معنى من نفكر ونذكر أكثر من هذا، لأن نؤكد أن الاستواء بمعنى الارتفاع. الاستواء كل الناس تعرفه، يعني العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء فالحيك مجهول، ولا يعني لا يوجد أمل على الشخص أن يعرف كيف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما نفهم على ذلك مرارا. إذا أما الله لا يقال له كيف، كيف هذا الشيء سبق أن تعرفت عليه من قبل أو رأيته فذكرت بصورة في ذهنك لهذا الشيء، بحيث أنك إذا غبت عنه فقلت لك مثلا كيف شكل السيارة، فالآن أنتم جميعا إذا سمعت كلمة السيارة لو فرض ان الانسان من ساعة ما خلق ما رأى شيء اسمه سيارة فما هيعرف ايه سيارة، لانه ما رأى، لكن اذا كان رأاها من قبله واتسمت لها صورة في ذهنه فاذا قلت سيارة يخرج لذلك السيارة، اذا كنت طائرة تعرف ما هي الطائرة وهكذا. واضح؟ فمن رأى الله سبحانه وتعالى حتى يكيف لنا كيف استواء على العرش، هذا مما لا امل فيه ولا مطمح فيه على الاطلاق. قد آياتنا الله سبحانه وتعالى ان نطلع على هذه الكيفية، فذلك لا يقل الله عز وجل كيف، فلا يعرف كيفه الا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، فلا يعرف كيف الله الا الله عز وجل. هنا وكما ضربنا المثال مرارا، يعني نحن نعجز عن معرفه كثير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال وذكرناكم القصه عده مرات من قبله، يعني ذلك الرجل او ذلك الشاب الذي كان يقع في التكفير والعياذ بالله والسجين، فاتاه احد العلماء وقال له اذكر لي حديث المعراج او الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته وله 600 جناح، هذه الصوره الحقيقيه لجبريل، راه النبي عليه السلام قد سد الافق وله 600 جناح كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا العالم، قال لذلك الشاب اخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح، فحاط فما استطاع ان يكون كلمه، فقال له فانا اضع عنك 97.5 انا سافرح من 600 597 جناح، يبقى 3 أجنحة، مثل خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب عن هذه الأجنحة؟ فحار، فقال له يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة هي مخلوق من مخلوقات الله، مهما الإنسان حاول أن يتخيل نعيمها لن يوافق حقيقتها، هي أعظم. كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ واضح؟ فالشاهد نحن وصلنا للكلام مرارا من قبله في هذا الامر، وانه لا مطمح في ان نعرف كيف استوى، كيف يد الله، كيف عين الله، هذه الاشياء كلها الذي يقع الانسان في التعطيل انه اولا بيسبح، اذا سمع يد الله، يد الله يعني ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فإذا وقف من البداية وقع في التسجيل والعياذ بالله، فطبعا هذا التسجيل هو سيستطيع التسجيل، فيسر من التسجيل الايه؟ من التعطيل والنفس. لكن المؤمن الموحد الذي يسلك مسلك السلف الصالح اصلا هو لا يكذب، هو يقول امروها كما جاءت. يعني لا نكيف ولا نكذب الله سبحانه وتعالى بخلقه مع قطعنا قطع والجزم الاكيد واليقين بان الله ليس كمثله شيء ابدا لا يشبه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني ان تثبت الناس صفه السمع هل سمع الله كسمعنا هل بصر الله كبصرنا فان تثبت صفه مع نفي الكيفيه او مع نفي المشابهه فكذلك سائر صفات الله عز وجل في الحقيقه لازم المفروض ان نقيم في هذا لاننا مررنا عليه من قبل في دراسه كتاب العقيده في الاسماء والصفات في الدور الاكثر وطبعا تكلمنا في هذا عليه من دراسه من قبل كتاب ايه مختصر علو الذهبي وافضنا في الكلام في هذه المساله لكن ساختصر كلام القاطبي ثم كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعل بعض الاخوه لم يكن معنا في هذه الدروس. ايوه روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية عن فويس بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء فيه بمعنى فوق الله في السماء يعني فوق السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى البيهقي عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأفرق مالك وأخذته الرحباء احمر وجه الإمام مالك وسال العرق من تصفر العرق من وجهه رحمه الله وغضب غضبا شديدا من سؤال هذا الرجل وأخذته الرحباء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة من بعض الروايات أمر به فأخرج حمل وترك خارج المسجد واضح وفي الواجب الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة الثلاث ما سألوا هذه الأسئلة وما احتاجوا أبدا لإيه للتكلف في هذه يعني الأمور. هذا هو منهج السلف أصالة عدم القول في آيات الأسماء والصفات وقالوا أن الروح كما جاء بلا كيف ولا يقال لله عز وجل كيف. وكرمها بعض الكثير من السلف ان يعني ان عدم الكلام على اطلاق بموضوع الصفات ذكر ان هذا يعني هيبه الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله يقتضي عدم القول في هذه هذا الموضوع لكن ابتلينا بمن يعلمون الناس التاويل ويفسدون معاني كلام الله سبحانه وتعالى فاضطر العلماء بعد ذلك العلماء السلفيون احمد او غيره هم لم يعني يستهلكوا التاويل في هذه الاشياء إلا أنهم كانوا في موقف الدفاع اضطروا للدفاع لما كل أهل البدعة يعني كلما أحدثوا مذهبا ضلا كلما اضطر العلماء أن يؤلفوا في الرد عليه وإلا فالأصل الذي درج عليه الصحابة والتابعون لهم بأحسن أنهم ما قاضوا ولا كتبوا ولا تكلموا في هذه الأشياء بالصورة التي وجدت في الرعاة اضطر العلماء بعد ذلك لما صنف المبتدع كتبا فيها انحراف عن عقيدة السلف اضطروا إلى التصنيف ونحن كذلك إذا لم نبتلى بمن يشبه على العقيدة السلفية ويشوه العقيدة في نظر الناس ويختلفهم عنها ما ينبغي أن نقول لكن إذا كنا ندرس ذلك والناس يشيع بينهم ذلك في هذه الحالة ينبغي أن يعني يتلقى الإنسان أو يتعلم الرد على هذه البدع أو يعني يتعلم كلام الأئمة في ذلك. يقول الذهبي في كتاب العلو بعدما ساق الكلام الآن في الذكر وهو قول أهل السنة قاطبة يعني أن الله لا يقال له كيف وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. وطبعا أهل السنة تنصرف أساسا كما ذكرنا من قبل أساسا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم نقول ومن تبعهم بإحسان كما قال الله عز وجل بإحسان لأن الصحابة محسنون بطبيعة الحال أما من يأتي بعدهم فلا بد أن يكون متبعا لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان وفي هذا أعظم من قبح لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف النطق عليك القرآن والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون السابق هو السلف فجعلناهم سلفا يعني سابقين فكذلك السابقون الأولون يعني الذين سلفوا أوائل الصحابة والجماعة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هم الذين اتبعوهم بإحسان إما بالترضي عنهم وبمحبتهم وإما موافقتهم وعدم الانحراف عن منهجهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ايوه فهؤلاء هم اهل السنه في مقابله اهل البدعه والافتراق اهل السنه والجماعه. واضح. لا اريد ان اخرج عن موضوع الاساس، لكن يعني اهميه هذا التنبيه يشيع الثمان نقد اهل السنه في كثير من الكتب العقائد، ويطلق في الواقع هو الان يطلق على ثلاثه اتجاهات، يطلق على اهل الحديث السلفيين الذين هم اسعد الناس بهذا اللقب الشريف، ويطلق ايضا على الاشاعره، ويطلق على الماتريدي اسماء ابي منصور الماتريدي. فهذا اللقب الشديد يتنازعه ثلاث طوائف، اهل الحديث او اهل السنه والجماعه او السلف والاشاعره والماتريدي. ففي الحقيقه ان بعض الناس قالوا نحن نجمع الناس على لقب اهل السنه والجماعه، يعني باعتبار ان هذا لقب شرعي ولقب له قيمته وله وزنه في التاريخ الاسلامي، وهو علم واضح جدا على هذا المنهج واضح. وربما نقروا من استعمال الوصف الاخر وصف السلفيه خشيه ان يلتبس الامر ان وجد بعض من شوه المنهج السلفي بسلوكه او بافكاره او بتسلله او غير ذلك، فخشوا انهم اذا تكرموا السلفيين سيلتصق بهم كل هذه الاعباء التي تجربت لهذا اللقب الشريف، وبالتالي فزعوا الى لقب اهل السنه والجماعه. الحقيقه ان هذا برضه فيه مسخره. لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه اذا اطلقت على فئه معينه من الجماعات الاسلاميه واضح يعني في الواقع ان هذا اللفظ موهم الان، موهم الان لابد ان نزيده ايضاحا. لماذا؟ نحن اذا قرانا مثلا في كتب بعض الاشاعره المتعصبين للمنهج الاشعري، انا ما اريد ان اذكر اسماء، لكن بعض الناس يعني رحمه الله كان يؤلف كتبا حول التربيه الروحيه وحول يعني عقائد اهل السنه في زعمه، وهو يقصد بالاشاعره، فهو يقول اهل السنه ويدرج الاشاعره، وهو يقصد اساسا الاشاعره باعتباره هم اهل السنه. فطبعا هذا انحراف شديد عن المنهج السلف، عن المنهج الحق. الاشاعره بالمعنى الاصطلاحي والمنهج الذي قام على علم الكلام الذي حاربه السلف وصدوا عنه، واضح لا يمكن ان يستحقهم لقب اهل السنه، يستحقون بقدر ما يوثقون فيه المنهج السلفي وكذلك الماتريدي. واضح. في نفس الوقت اذا احتكرت طائفه من الجماعات الاسلاميه لقب اهل السنه، نفس الشيء اللي هم خافوا منه اللي هربوا منه في كلمه السلفيه، ما هو هيحصل لان احنا بشر وغير معصومين ويتيحك لنا اخطاء. ثم ان الناس لا يؤمن من على الوقت ايضا يعني يحصل رد فعل نفسي من كلمه اهل السنه والجماعه. لان احنا بنستعمل بقى في المهاترات والمخاصمات وهذه الاشياء، يحصل رد فعل نفسي ايضا حتى من هذا اللقب. لكن الصحيح في نفس الوقت اخطاء هذه الجماعه كلها تتأثر على المنهج وتشوه المنهج، لكن ينبغي أن يبقى المنهج سواء ما سميناه منهج أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل السلف أو السنة والجماعة، يبقى هو الميزان المعصوم. واضح؟ والناس يعني هم المطالبون بأن يأتوا بالأدلة على التزامهم بهذا المنهج من واقعهم، من واقعهم العملي. واضح؟ فالمنهج هو الميزان المعصوم، أما الدعاء أما المنتسبون إليه فليسوا المعصومين. واضح. هذا إشارة باختصار، ونرجو أن تأتي فرصة أكثر للمفصل. يقول الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وهو قول أهل السنة خاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وهو إيه؟ العلو بالارتفاع، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثبات. لوازم ذلك أن إيه؟ إذا قلنا استوى على العرش لا يلزم ذلك الجهة، وكل هذه اللوازم نحن ما نقول باللوازم لا نفي ولا إثبات، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالأمر المهم جدا هنا أن التصوير عند أهل السنة والجماعة هو تصوير العلم الكيفية، لكن يدرسون حقيقة الصفة، يعني في استواء ولا مفيش استواء؟ في استواء، وكذلك في فعل الصفات، لكن التصوير في إيه؟ في علم الكيفية، لكن حقيقة الصفة معلومة. وهذا خلاف ما ينسبه بعض المشاهير إلى منهج السلف، ويطلق كلمة التصوير بمعنى تصوير المعاني حتى، يعني يمتنح نفس الكلمة الرحمن عرش السواء هي يد الله فوق أيديهم، هي اي صفه اخرى من صفات الاعمال صفات الافعال، لان كلها كانها كلها حروف لا معنى لها، عباره عن حروف محصوره لا معنى لها. فهذا هو المزق الذي وقع فيه يمكن الشيخ حسن البنا في كتابه من العقائد او غيره ممن زعم ان هذا هو منهج السلف. منهج السلف يثبت حقيقه المعنى، يعني استواء معناه الارتفاع والعلو، كيف استوى لا ندري وليس لنا المسألة عن ذلك. فالتفصيل هو ايه؟ نفوض علم الكيفيه، كيفيه التصحيح للصفه حد ونفسه. اما الصفه في حد ذاتها فنحن نثبتها ونقول في كل منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ثم قال الذهبي قال الامام العلم ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري صاحب القطانيه الشهيره في كتابه مختلف الحديث نحن نقول في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم انهم انه معهم يعلم ما هم عليه كما تقول الرجل وجهته الى بلد كافه احذر التقصير فاني معك يريد انه لا يخفى علي تقصيره يعني ان هي لا تستلزم المماثله والمخالطه هل انت لما تقول سرت والقمر الوزن هو الايه وهو المعيه سرت والقمر يعني هل المعنى ان انت تختلط بالقمر هو القمر فوق في السماء وانت في الارض وما هو الناهي المثل الاعلى أيضا. فلا يلزم اتفاق الايات التي تثبت معيه الله لكل شيء في معيه عامه وفي معيه خاصه في معيه عامه لكل خلق الله عز وجل لا يهم عن ليس هناك بالنسبه لله غيب بالنسبه لي ليس هناك غيب اما بالنسبه لنا فهناك غيب وهناك شهاده فهذا يعني ما نراه بحواسنا او نلمسه بحواسنا وهناك غيب الذي يريب عنا اما الله عز وجل فليس هناك غيب بالنسبه الى الله كله شهاده وهذا ما يدل عليه مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه يعني لعلمه ومراقبته وشهوده وسمعه وبصره لا بذاته لان الله عز وجل لا يمتزج بالمخلوقين ولا يحل فيه بل هو مغير لخلقه كما قال السلف وكيف يصوغ لاحد ان يقول ان الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه هذا من الكلام الشائع للاسف الشديد الشائع وانا اذكر يعني من زمان لكن يعني في عباره مشهوره يقولون موجود في كل وجود يقولون في الاناشيد وهذه الاشياء موجود في كل وجود او ان الله في كل مكان وقد يعلمون هذه الاقسام في كل مكان بعلمه وبصفاته سبحانه وتعالى بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك لكن هل الموجود يعني بذاته كيف يقال ان الله سبحانه وتعالى موجود بذاته في كل مكان ووضع عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وقال عز وجل ايضا اليه يقعد الكلم الطيب كيف يقعد اليه شيء وهو معه لو كان الله معنا بالفعل بذاته فكيف يقعد اليه شيء وهو اصلا معنا اليه يقعد الكلم الطيب وكيف تعرض الملائكه والروح اليه وهي معه قال ابن قتيبه الدينوري ولو ان هؤلاء رجعوا الى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفه الخالق لعلموا ان الله عز وجل هو العلي وهو الاعلى يعني لو الانسان ترك عن فطره فطر عليها لا يحتاج لكل هذا الكلام هو بالفطره يعني يعتقد ان الله عز وجل فوق ان الله اعلى فإن الأيدي ترفع بالدعاء إليه إذا رأت أن تدعو تجد شعور اضطراري يضطر إلى أن ترفع يديك وخلفك تتجه إلى أعلى والأمم كلها عجميها وعربيها يقولون إن الله في السماء ما تركت على فطرها كل من ترك على الفطرة يقول هذا ويعتقد هذا حتى لو يعني الإنسان لو يمر في الطريق وشاف الجماعة والأفراح وهذه الأشياء يقول إيه بعض الأناشيد نسمعهم وأنا بنت يقول لربنا فوق إلى آخر أناشيده يعني في الأفراح وهذه الأشياء سمعنا هذا يعني حتى الناس اللي ما هم متدينين يقولون هذا كلام بسجياته واضح ثم قال الذهبي أيضا عن يزيد ابن هارون شيخ الإسلام إن أنه قيل له من الجهمية قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي قال الذهبي ايه معنى العامة يعني بشوف هذه الكلمة لما قيل لهم من الجهمية قال من زعم ان الرحمن على العرش استوى على خلاف ما استقر في قلوب العامة فهو جهمي فالإمام الذهبي يطرح يقول والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء. فالله استوى بالفعل بس بدون اختلاف، لكن كيف استوى؟ ما يعرفون ذلك. واضح؟ هذا هو الذي وقر في فطره مستديما وأذهانه مستحيحا. ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم للسواء لتوصلت الإهمام على نقله، ولو نقل للسهر. ما في أحد أبدا نقل لنا عن واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو حد من الأئمة الأربعة أو غير من أئمة أهل السنة، ما في أحد منهم أبدا أول هذا التأويل لشيء حادث لما جاء منهج الإيه المتكلمين. وللأسف أن بعض الشيوخ المعاصرين في أحد كتبه حول تاريخ المذاهب الإسلامية لما يعني أتى يتكلم عن السلفيين ما أنطقه في الحقيقة وما وازاهم حتى للخوارج أو القدرية أو الشيعة، فتكلم بنوع من الحدة حتى قال في العنوان من هم أولئك السلفيين، فقال يزعم أولئك السلفيين أنهم يريدون أن يفهموا العقيدة في ضوء القرآن والسنة، في ضوء القرآن والسنة، وأنهم يستغنون عن علم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء. يعني إذا يذم المنهج السلفي بما هو من أفضل وأشرف مناقبه، وبهذا قامت عليه وعلى يعني نظرائه الحجة من أفواهه، فهو يعيرهم بأنهم يقولون نقض الكتاب والسنة فقط ونرفض علم الكلام والفلسفة، ويقول نعم صراحة هذه الحقيقة، وهذا هو يعني أفضل ما يتميز به هذا المنهج، أننا لا نعتد على إطلاق علم الكلام ولا بالفلسفة ولا بهذه المناهج المبتدعة التي أثبتت ولم يعني يعتمدها سلف الأمة وأئمته. فلو نقل لو واحد منهم تكلم في التأويل لا نقل، ولو نقل اجتهر. ولذلك نحن نقول إن عقيدتنا عقيدة لها جذور عميقة، يعني عقيدة السلفيين أو المنهج السلفي ليست مجرد دعوة، ليست دعوة، إذا تتبعت جذورها تجد أنها عقيدة ومنهج مسند، يمتد بجذوره وأساليبه إلى العصر الأول حينما قلنا هذا هو منهج السلف، وهذا هو منهج من تبعهم بإحسان، وهذا منهج الأئمة، ليس مجرد دعاوى، لكن عند الأساليب. افتح أي كتاب من كتب الحديث ستجد في البخاري في مسلم في كتب التوحيد المسندة تجد إسناد القول إلى قائله، وأن هذا المنهج فعلا قامت الأدلة على أن السلف ما أوله وما حرفه وما عطله ولا كذبه، وأن هذا كان منهجهم رضي الله تعالى عنهم في المنهج. والعقيدة لها جذورها الضاربة الأعماق في تاريخ الإسلام، بخلاف وكل يعني ما عندنا من العقائد يمتد إلى كما ذكرنا إلى القرآن والسنة كما فهمهما سلف الأمة وأئمة الإسلام في كل العصور. واضح؟ فليس عقيدة يعني ما شاء. أما الآخرون فلابد أنهم في الآخر يرجعوا من إما لفلاسفة اليونان أو لأهل الكلام وغير ذلك من المناهج المريضة التي لا تزيد الإنسان إلا سقما على سقف وشكا على شك ولا يحصل منها شيء بعد فناء عمره فيها. واضح؟ فإذا هذا المنهج منهج مسند وله ظهور، وهذا الموضوع مهم جدا، وهو اننا حينما نتعلم العقيده المنهج الصحيح لطالب العلم المجد الذي يريد ان يدرك مسلكا صحيحا في التعلم ان يدرك العقيده السلفيه من خلال الكتب المسنده التي الفت في القرون الاولى التي صار بكلمه السنه، صار السنه ابن ابي عاصم، السنه الامام احمد، السنه للاجري، السنه السنه من العقيده. واضح؟ وسبق أن بين ذلك برغم القبلة فكتب السنة اللي هي تتناول العقيدة بالأساليب. واضح؟ فالصحيح أن ترجع للكتب التي ألفت في القرون الأولى بالأساليب حتى تكون على يقين أن هذه فعلا عقيدة السلف، وأن ما زار عنها مما أتى بعده ليس هذا عقيدة السلف. واضح؟ ما أهمية ذلك؟ أخيرا لما يجي واحد ويعيره فيقول لك أنت كيلي، ويجي واحد ثاني ويعود يختلف فيما بينهم المنهج السلفي. متى بدأ المنهج السلفي؟ هو بدأ يوم نزل جبريل على رسول عليه السلام يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه بداية السلفية بالمعنى الصحيح. أنا ما أقصد معنى الحزبية، ما أقصد جماعة معينة، أنا أقصد منهج، هذه بدايته، لأن السلفية ما هي إلا فهم الإسلام، فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، هذه باختصار شديد. فلذلك إذا أحكي لك بعض الناس يقولوا بدأ السلفية أو هذا المذهب مثلا القرن الثاني عشر الهجري، يشيرون الى من؟ الى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول هذا المنهج نشا في القرن الثامن او السابع الهجري، اشاره الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، هذا غير صحيح. لكن لا نشا الى ابن تيميه، لو ان ابن تيميه نفسه رحمه الله تعالى ما ولد التاريخ الاسلامي لما ضاع المنهج السلفي، كل الذي صنع ابن تيميه انه رفض غبار القرون الذي تراكم فوق المنهج السلفي حتى صار غريبا بين الناس من شدة انتصار المذهب الأشعري وحماية السياسة له والفتوى، فتوى القضاة والأشعريين، هو الذي جعل السلفية منهجا غريبا في ذلك الوقت. فذلك شيخ الإسلام جاد على أن نقض الغبار. ومن راجع من مناظرات شيخ الإسلام والامتحانات التي امتحن فيها وعانى فيها لا أدرك ذلك، أخيرا شيخ الإسلام تحداهم 10 سنوات، قال لهم أنا أعطيكم 10 سنوات تفتشوا ما تفتشوا، واتوني بنقل واحد يثبت ان ما ذكرته هو خلاف منهج السلف، فلا يستطيع احد ان يستجيب لهذا التحدي. فشيخ الاسلام زاد على ان نقض الغبار عن المنهج، لكن ليس هو مؤسس المنهج. هؤلاء الائمه هم منارات يبيئون به الطريق، لكن الطريق اصلا هو طريق محمد عليه الصلاه والسلام، ما هو طريق ابن تيميه. وبعض الناس الجهله ينسبون لنا، هل نحن ننتسب الى غير رسول الله عليه السلام وغير الصحابه والخلف؟ بعضهم طلعت الآن أسماء غريبة، أنت فيني، أنت وهابي، وظهرت الأسماء الجديدة سروري وما سروري وهذه الأشياء الغريبة، وأتذكر دائما يعني قول بعضهم للإمام مالك أو الإمام مالك حكى عن بعض الناس أنه في حالة النزع والاحتضار قيل له تموت على ملة من؟ قال أموت على ملة أبي فلان، ذكر اسم رجل كان ينتسب إليه. فالإمام مالك بعدما حكى هذه القصة وهذه الحديثة قال: يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان. ننتسب، هل وصل بنا الأمر أن ننتسب لغير محمد بن عبد الله حتى ننسب إلى فلان أو فلان؟ ما هذا الجهل؟ وكيف يطوع هؤلاء الناس أنفسهم أن ينسبوا فلانا أو علانا إلى هذا أو ذاك؟ كيف يستقيم هذا؟ نحن ما نرضى أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بديلا. فذلك لما قيل لبعض الصحابة: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال: أنا لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء غريب، الإنسان لا ينتسب إلا إلى الألقاب الشريفة، ولا يقصد لا الحزبية ولا العصبية. لكن ما نقول سلفية يعني حزب أو جماعة، أنا أقول منهج ملزم به كل مسلم، كل مسلم مطالب بأن يحترم هذا المنهج ويعتقد فيه ويعرف جذوره. فهذا التنبيه يعني مهم جدا، هو أن احنا نرجع في دراسة العقيدة إلى الجذور، إلى الكتب المسندة. صحيح الكتب الحديثة بتسهل لنا وتبسط، لكن أنا قلت في ذلك الكلام أن هذا هو منهج طالب العلم المجد الذي يريد أن يرفع العلم من منبعه الأصلي، كتب المسندة، كتب الإمام البخاري، الإمام أحمد، كتب السنة والحديث كما تعلمون، وكتب العقيدة ككتاب اللالكائي وكتاب الأزري شريعة السنة وكتاب ابن أبي عاصم وكتاب الإمام الصابوني، فهذه كلها كتبت في القرون الأولى، فهي أقرب عهد هذا المنهج العلمي لطالب العلم. واضح؟ فما كان في النهاية أن أقيم حقيقة في هذه النقطة، لكن يبدو أننا سنتوقف إن شاء الله الليلة عند نهاية هذا البحث. يقول الإمام الذهبي بعدما حكى قول يزيد بن هارون لما قيل له بني الجهمية، قال: من زعم أن الرحمن على عرش استوى على خلاف ما يقر في القلوب العامة فهو جهمي. جهمي أي فرقة ضالة تجدها إذا انتسبت تنسب إلى خلق، حتى أي فرقة فتجدها تنتسب إلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. جهمي نسبة إلى جهم المصطفى. سبعي نسبة إلى عبد الله بن سبع، وهكذا تجد كل فرقة تنتسب إلى مكان أو إلى شيء. وبالتالي تستطيع أن تحدد لكل فرقة من هذه الفرق التي حدث عنها أهل السنة بداية تاريخية معينة. واضح؟ ما عدا منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة، ما يقال متى نبدأ منهج أهل السنة لأنه هو الأصل، فالأصل لا يحتاج إلى أن نقول متى بدأ. الأصل بدأ مع نزول جبريل عليه السلام بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو بداية السلفية أو بداية المنهج الصحيح. أما ما عدا ذلك لأنه طارئ وساد وفز عن الطريق الاصلي، لذلك نستطيع ان نحدد له بدايه. فالخلف ظهروا في اواخر عهد الصحابه، المعتزله ظهروا في وقت كذا، الشيعه ظهروا نتيجه كذا، فهذه الفرق اللي هي فسخت وخرجت عن ايه؟ عن المجرى الاساسي والاصلي الذي هو منهج اهل السنه والجماعه. واضح هذا ايضا تنبيه اخر مهم جدا، كل فرقه تستطيع ان تحدد لها بدايه، لكن من اهل السنه والجماعه ما يسالون هذا السؤال. لذلك لما قيل من السني الامام مالك قال يعني قال السني لا في السؤال عن السنه قال السنه هي ما رسم له غير السنه، السنه هي ما رسم له غير السنه، ملهاش اسم غير السنه، هذا هو الامر. لكن الجاهليه تقول الجاهليه هو الذي ظهر مذهبهم في وقت كذا وكذا، هؤلاء هم الذين يسال عن بدايه التاريخ. اما ان ياتي بعض المؤلفين في بعض الكتب ويختلفوا كان الموضوع خلاف اصلا قائم من الاساس او له اساس، ما له اساس اصلا، انك انت تسال متى رجع المذهب الثلاثه. واضح؟ ما تقول متى رجع مذهب اهل السنه والجماعه، لان هو الاسلام هو الاصل، فلا يسال عن يعني عنه بمعنى متى، لان هو الاساس الذي يسال متى انطلق الاتجاه ذاته عن هذا الطريق. يقول الذهبي والعامه مراده بهم جمهور الامه واهل العلم والذي وقر في قلوبهم من الايه هو ما دل على الاتفاق مع يقينهم بان المستوي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي وقر فيه في قولهم السليمه واذهانهم الصحيحه، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفضلوا به ولما اهملوه، ولو تاول احد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فان كان في بعض جهله الاخفياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا او قياسا للشهيد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر. لو كان بعض الناس تبلغ وفهم الاستواء ويعلم انك يعلمون انه نوع من التلسين او كذا او كذا فهذا نادر، لكن الافضل الناس لو الفتره السليمه يمدون هذه الايه بدون خوف فيها. فمن نطق بذلك زجر وعلم، وما اظن ان احدا من العامه يقر في نفسه ذلك، الله تعالى اعلم. وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتابه تحفة المتقين وسبيل العارفين في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل، وفي ذكر اختلاف الناس في الوقت عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال إسحاق في العلم إلى أن قال والله تعالى بذاته على العرش، علمه محيط بكل مكان، والوقف عند أهل الحق على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف احسن لمن اعتقد ان الله بذاته على العرش ويعلم ما في السماوات والارض الى ان قال ووقف جماعه من ملكه استواء الرب عز وجل على قوله الرحمن على العرش، وابتدعوا بقوله استوى له ما في السماوات وما في الارض، وقف عن كلمه ايه الرحمن على العرش وبدأ بابدايه جديده استئناف كلام جديد ايه استوى له، يعني استوى لله ما في السماوات وما في الارض، فالفعل يقول ايه ما استوى له ما في السماوات، ما يعني الذي، فالفعل يقول ما مثل الرحمن عرش استوى اللي هو يعود على الله سبحانه وتعالى، يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه، وهذا خطا منهم لان الله تعالى استوى على العرش بذاته. وقال في كتابه الغنية اما معرفه الصانع بالايات والدلالات على وجه الاختصار فهو ان تعرف وتتيقن ان الله واحد احد الى ان قال لا يخلو من علمه مكان، ولا يجوز وصفه بانه في كل مكان، بل يقال انه في السماء فوق السماء على العرش، كما قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، وقال تعالى اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم باسلام الامه لما قال لها اين الله فاشارت الى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معرفه الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقول كما يقول ربنا على الناس يقولوا ايه ربنا عرفوه بالعقل، لا الله سبحانه وتعالى نعرفه بالايه بالوحي لا بالعقل، بالعقل يعني نتدبر في مخلوقات الله فنطالع يعني اثار صفات الله عز وجل في مخلوقاته، لكن اساسا معرفه صفات الله عز وجل، هل الانسان صفه زي صفه العرش استواء العرش مثلا هل هذه يمكن نعرفها لو تدبر الله بالعقل؟ هذا غيب ولن تميل الى معرفه هذا الامر الا عن طريق الوحي. والرسل جاءوا يعرفون بالله. ولذلك كان في الأول يعني ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث فريقا قال لهم إيش أو قال عليه بن أبي طالب لما بعثه الجهاد قال لهم إيش أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله. فإذا هم في بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله, في الروايات الأخرى فإذا هم عرفوا الله. فإذا هم عرفوا الله فمعرفة الله أول ما ينبغي الإنسان أن يعني نفصله. وكما تعلمون يعني باب الصفات من أفضل أبواب العلم إذا فهم على وجهه وضبط الإنسان في تناوله. ألم ترى أن يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, وسورة قل هو الله أحد ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام, وإنما فيها معرفة الله عز وجل. ولذلك الصحابي الذي كان يصلي بالصحابة للأصحابي وكان كلما ختم الجزء الذي يقرأه من القرآن يختم بسورة قل هو الله أحد, فشكاه بعض هؤلاء إلى رسول الإسلام وذكر له ذلك فقال له ما يعني ما يحملك على ذلك؟ فقال إني أحبها يا رسول الله لأن فيها صفة الرب. فقال يعني معنى الحديث يعني حبك إياها أدخلك الجنة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن فيها صفة الرب عز وجل. كذلك أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لأن بعض الناس أنا أقول هذا الكلام بعض الناس يقولوا إيه أنتم قضاء المسلمين بقضايا نظرية لا يترتب عليها عمل, لا لكل يترتب عليها أشرف العمل. لأن إيه معرفة الرب هذا عمل قلبي والذي يؤخذكم بما كسبت كل رطب القلب له كسب, هذا عمل هو الذي يقيمه هو معرفة الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق به وبس. فأشرف آية القرآن وأعظم هذه الآية الكرسي. هل فيها حلال أو حرام مما يسمونه هم بالأمور العملية؟ ليس فيها إلا صفات الله النفس وإثبات تنبيه على النقائص وإثبات الكمال. الله لا إله إلا هو إثبات الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يدخل عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا من مقاصد الوحي الأساسية أن يتعرف العباد على ربهم, لأن صفات الله لا نستطيع أن ندركها بالإيه؟ بالعقل. فربنا نحن نعرفه بالإيه؟ بالتلقين, بالتلقين عن الوحي وليس بالعقل. بالعقل نتفكر في صفات الله في مخلوقاته كما أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام, لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في إيه؟ في خلق الله, أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش, فأما كلمة وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. أيضا وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل, وأنه استواء الذات على العرش ولا لا على معنى الصعود والمباشرة كما صرف ابن سينا والكرمين. معاذ الله حذاري الإنسان يتصور أن الاستقراء استواء العرش معنى القعود أو المماس, هذا تجسيم وهذا انحراف في العقيدة والإلحاد في آيات الله, ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية. لأن الأشعرية يقولون أن العلو علو السهل علو السهل, فالله سبحانه وتعالى تثبت له كل أنواع العلو, علو القهر وعلو الشأن وعلو الجلال, ولا على الابتلاء والغلبة كما قالت المعتزلة لأن الشرع لم يرد بذلك, ولا نقل عن احد من الصحابه والتابعين من السلف الصالح من اصحاب الحديث ذلك, بل المنقول عنهم حمله على الاطلاق. وقد اي نعم وكذلك في وقال احمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقليل اخبار الصفات تمر كما جاء بلا تشبيه ولا تعظيم. وقال ايضا لست بصاحب كلام ولا ارى كلاما في شيء من هذه الاماكن في كتاب الله عز وجل او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه رضي الله عنهم او عن التابعين, فاما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود. فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ولما, لا يقول ذلك الا شكاك. وقال احمد رضي الله رحمه الله تعالى نحن نؤمن بان الله عز وجل على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفه يبلغها واصف ويحدها حد الى اخره, إلى أن يقول

وسمعه وبصره مخالفان لأسماء الحوادث وأبصارهم لزمه مثل ذلك جميع الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا يمكن الفرق مع ذلك. هذا أمر مهم خطير. فلكم كلمة الإخوان حنا الراجح إلى معنى الرياضي تمام يقولون الظاهر هو الأشاعرة فهو هنا رحمه الله تعالى يرجي هذا الأساس فيقول اعلم أولا أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فدعموا أن الظاهر المتنادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحركة أعتبر أن الظاهر هو ظاهرها هو المشابهة وقال يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا لأن اعتقاد على ظاهره كفر ولعلكم تحفظون كلمة الطاوي في حاشيته على الجلالين أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر يقصد هذا المعنى واضح؟ فإذا أن هو بيذهب إلى أن الظاهر هو مشابهة المخلوقين نحن نحدد الأول في الظاهر إيه؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هم قالوا أن الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا لأن اعتقاد ظاهره لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر ولا يقطع أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتنازل منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا يلزم من هذا الكلام أن الظاهر هو مشابهة المخلوقين معناه أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقرآن بما ظاهره يقول الى الكفر بالله عز وجل هل هذا يمكن ان يكون مقبولا ان يكون ربنا وصف نفسه باشياء ظاهرها او من اعتقد في ظاهرها كفر والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه لم يعني يلزم من هذا لم يبين حرفا واحدا مع ذلك من ذلك مع اجماع واضح الانسياق يعني هو بيقول بيعلق على كلمة من هؤلاء يقولون ان الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث وبالتالي بما ان الظاهر مشابهة الحوادث وبما ان تشبيه الله بخلقه كفر اذا يجب علينا صرف النصوص عن ظاهرها الى معنى اخر حتى لا نقع في هذا في مشابهة القول المشابهة الله لخلقه عز وجل فطبعا يترتب على هذا الامرين اول الامر يترتب ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بأنصاب ظاهرها الكفر بالله عز وجل وظاهرها هو ما لا يليق بالله عز وجل هل يقول هذا عقل ان كل صفات الله في القرآن ظاهرها كفر ليس هذا الحق يلزم من هذا القول أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في تأنيه وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليك كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الآيات ظاهرها كفر والذي يتبادر الى الذهن هو الكفر ومع ذلك سكت ولم يحذرنا من هذا الكفر ولم ياتي حديث واحد عنه يقول لنا احذروا ان تاخذوا بهذا الظاهر بل عليكم ان تؤولوه ما وجدنا هذا هذا هو الازم الثاني يقول والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال به يعني الرسول عليه الصلاة لا يجوز في حقه أبدا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه البيان لو في أدق الفروع العملية فما بالك بهذا الأمر الخطير كيف لا يبينه وهو متعلق بمعرفة الله عز وجل وبالذات ما ظاهره المتبادر منه الكفر هو أولى أن يبينه ويحذرنا منه حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه ما لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم والعياذ بالله أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخفى ان هذا القول من اكبر الضلال ومن اعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه يشك فيه ادنى الذي لا يشك فيه ادنى عاقل ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه السابق الى فهم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء من صفات الحوادث. فبمجرد اضافه الصفه اليه جل وعلا يتبادر الى الفهم انه لا مناسبه بين تلك الصفه الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المخلوقين. ما دامت الصفه اضيفت الى الله عز وجل اذا الظاهر هو لا يليق بالله. حينما تقول يد الله ليس كما تقول يد الانسان او يد الابريق. واضح؟ فما دمت قد اضفتها الى الله فقطعا الظاهر هو ماذا؟ الظاهر هو لا يليق بالله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل ينكر عاقل ان السابق الى الفهم المتبادل بين كل عاقل هو منافسات الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك الا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه انما جر اليه ذلك تمجيد قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. اولا لما سمع الايات وقع في التشبيه تورط في التشبيه فاداه سوء التشبيه الى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الايمان بها مع انه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل متشبها اولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء بالتشبيه وانتهاء بالتعظيم. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من اخبار التشبيه لكان المتبادل عنده السابق الى فهمه ان وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين. فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابته لله تعالى في القران والسنه الصحيحه مع التنبيه التام عن مشابهه صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قال متوقع لنا بينوا لنا كيفيه الاتصاف بصفه الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها قلنا له اعرفت كيفيه الذات المقدسه المتصفه بتلك الصفات فلا بد ان يقول لا. فنقول معرفه كيفيه الاتصاف بالصفات متوقفه على معرفه كيفيه الذات. فسبحان من لا يستطيع غيره ان يحيي الثناء عليه كما هو هو كما اثنى على نفسه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال فلا تضربوا لله الامثال. فتحصل من جميع هذا البحث ان الصفات من باب واحد وان الحق فيها مترتب من امرين. الاول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهه الخلق والثاني الايمان بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا او نفيا. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنه ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم. الا ترى الى قول الفرزدق وهو شاعر فقط واما من جهه العلم فهو عمي الفرزدق شاعر لكن من جهه العلم فهو عمي. ومع ذلك يقول وكيف اخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحه اليد. والسبعين في راحه اليد مراد بالسبعين سبع سماوات وسبع اراضي يعني ان الله سبحانه وتعالى يطوي كما قال تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والارضين في يده والاراضين في يده جل وعلا اصغر من حبه خردل فانه عالم بعظمه الله وجلاله لا يسبق الى ذهنه مشابهه صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الاشكالات التي اشكلت على كثير من المتاخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والايمان بما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هو او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الامام مالك رحمه الله والكيد غير معقول والسؤال عنه بدعه. الاستواء بعض الروايات الاستواء معلوم والكيد غير معقول يعني العقل لا يستطيع ان يدرك الكيد والسؤال عنه بدعة. وقال أيضا بعض الروايات الأخرى والإيمان بالجواز. فالغريب أن حتى المأمولين يستدلون بكلمة الإمام مالك. الإمام مالك أثبت حقيقة الثقة ونفى علم الحجاجين. لكن أثبت لأنه قال استواء معلوم لأنه يثبت استواء. لكن نفى إيه؟ علم الشافعي. للأسف هم يستدلون ساعات بعبارة الإمام مالك دون أن يفقدوها. ويروى نحو قول مالك هذا عن سيده ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أتفق الليلة هذا فقط، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.